كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين وضالين ومضللين وشاكين ومشككين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون في خدمة هذه الوجوه النيرة لنجتمع في دورة لتعليم الخطاب الحسيني، ويشرفني أن تحمل هذه الدورة اسم دورة الإمامين الجوادين موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج عليه السلام وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد باب المراد شباب الأئمة، سائل المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لكي نتعلم ونستفيد في هذه المدة القصيرة من الزمن من تجارب منبرية مر بها السلف الصالح ومررنا بها نحن قرابة نصف قرن أو أكثر بقليل، والله هو الموفق إذا كانت نوايانا صادقة وإخلاصنا محروز في خدمة سيد الشهداء عليه السلام. المطلوب من أخوتي وأخواتي أولا الالتزام بدقة، أولا بأهداف هذه الدورة، ثانيا بأوقات الدوام التي حددناها في أيام عطلة لا تتضارب مع أوقات الحوزة العلمية أو دوام الدوائر الحكومية أو المعايش التي ننشغل بها، فاقتصرنا على الجمعة والسبت والأحد وهي أيام عطلة، وبإمكانكم أن تتواصلوا في سبيل نحصل هذا العلم الذي نستفيد منه كثيرا ونجند طاقاتنا بالتالي في نصرة أهداف أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان وما زال ويبقى حتى ظهور الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء مظلوما يستنصركم. لا زال الإمام الحسين عليه السلام يقف في ساحة كربلاء ويناديكم ألا هل من ناصر ينصرني، فإن كنتم عزمتم على نصرة الحسين عليه السلام وبإخلاص فهلموا معا نستفيد من هذه المدة الزمنية القليلة ونجند كل الطاقات كل الإمكانيات كل المعارف كل الإبداعات التي أنا متأكد أنها موجودة بينكم لخدمة هذا الهدف الأساسي. هذه أولا. النقطة الثانية طبعا اختلفت وجهات النظر في موضوع الخطابة الحسينية وكل من جاءها من وجهة نظره هو من دوافعه الشخصية هو، اللي أتمناه من عندكم أن يكون دافعنا الأساسي هو نصرة الحسين وبس، لأن الله جل وعلا وعد، وعد الذين يحسنون صنعا والذين يعتمدون الإخلاص في كل أعمالهم، وعدهم بالنصر والتأييد. من يجاهد في سبيل الله الله وعده بالنصر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن شاء الله الجميع عندكم نية أن تكونوا من المحسنين، ومحسنون لمن؟ محسنون لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي اثنين. ثالثا، الدورة ستشتمل على عدة دروس نظرية نفكك فيها الخطاب الحسيني إلى أركانه وإلى أجزائه، ونبين بعض القواعد الأساسية، ثم تلي ذلك تمارين عملية. تمارين العملية هيئنا لها المنبر، وكل واحد من عندكم راح نبدأ بالتمرين على مقطع مقطع من المجالس إلى أن يكتمل هذا التدريب على مجلس كامل من الفقرة أليف إلى الفقرة ياء. نهاية الدورة راح يصعد كل واحد من عندكم على المنبر ويكتب موضوع كامل هو يألفه من إبداعاته الشخصية، إن اعتمد على بعض المصادر لا بأس، اعتمد على بعض التفاسير لا بأس، اعتمد على دواوين الشعراء لا بأس، ولكن يكون فكرة من عنده. هاي اثنين. ثالثا، وهذا من القضايا المهمة كذلك، اعلموا أن عملنا معا لا نطلب فيه منكم أجرا وإن أجرنا إلا على الله. عملنا وعملكم كل قربة لوجه الله تعالى، لا في وراء مصلحة لا مادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا أي هدف آخر. إن أجري وأجركم إلا على الله. الهدف أن نكون في خندق خدمة الإمام الحسين عليه السلام، نرفع راية الإمام الحسين. ليش؟ لأن نحن مظلومين والإمام إمام المظلومين، فمن أحرى بالمظلومين من نصرة إمام المظلومين؟ واجبنا الشرعي يملي علينا أن ننصر إمامنا الحسين عليه السلام بالقول والعمل. مسألة الأخيرة، أرجو أن لا نقول إلا ما نستطيع أن نفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. إذن إذا أردتم أن تطاعوا فاطلبوا ما يستطاع، ابدأوا بأنفسكم. أنا أبدأ بنفسي، هاي القواعد تعلمتها ثم صعدت المنبر. ما صعدت عشوائيا على المنبر، ما حفظت كاسيت ونقلت على المنبر، لا، احفظوا القواعد، لأن لكل علم قاعدة، لكل فن قاعدة، لكل عمل أصول. هذا النجار اللي عملنا هاي الترابيزة وهاي الطاولة، هذا الكرسي وهذا المنبر، درسها دراسة علمية، بعدين خطط لها، سوى لها رسوم هندسية خاصة بيها، ثم بفن وإبداع جمعها وأخذت هذا الشكل المطلوب. كذلك مجلس ذكر الحسين عليه السلام، مجلس الإمام الحسين عليه السلام مو فقط ترديد كلمات، لا، هذا مشروع صار لألف وقرابة 400 سنة. اطرحوا من عندها 1435 عام هجري، اطرحوا من عندها 61 عام من يوم شهادة الإمام إلى يومك هذا. هذا المشروع مستمر، وبهذا الهيكل بهذا الشكل لم يتطور ذاك التطور اللي يواكب العصر ومجريات العصر. إلى الآن بعدنا نحب نصعد المنبر وبعدنا نبدأ بصلى الله عليك يا أبا عبد الله وننتهي بالمصيبة وننتهي بالدعاء وبعدنا نحب أن يتوزع بمأتم الحسين بسكوت وراحة ومعمول وعصير ما هيك ولحم بعجين. هذه يعني لا تستغربوا من هذا الأسلوب. هذا الأسلوب اللي مارسه آبائنا وأجدادنا كان أسلوب ناجح، غرس في نفوسنا ونفوسكم حب الحسين عليه السلام. والهدف من عملنا شنو هو؟ حب الحسين عليه السلام. حب الحسين وسيلة السعداء، صراط النجاة. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فاللي بده يستنير بنور الحسين، بإشعاعات الحسين، بالأبعاد الفكرية والفلسفية لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنتم اللي تأخذون بإيده، أنتم تسلطون الضوء وتحركون الكاميرا بأهداف الحسين عليه السلام، توجهون أنظار الناس للنقاط الحساسة في قضية الحسين عليه السلام. إذا أكو شبهات عليكم إزاحتها، تبسيط الأمور للناس، توضيح الأمور للناس، بحيث المجتمع يعي من مجلس الحسين كل ما يعنيه. تفتحوا لهم طرق وتعبدوها بالمحبة لكي تصلوا بهؤلاء الناس وتنقذوهم من شفا جرف الهلكات إلى جنان الفردوس، إلى مرافقة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، الآن أنتوا فرجتوا نفسكم في خندق الحماة والمدافعين عن حياض الإسلام. إيش تتوقعون يعني؟ طريق ممهدة بالورود؟ ها هنالك كثرة من الأعداء، والأعداء قد يكون منك وفيك. أحيانا يضربك بحجار، أحيانا يضربك بسيف، أحيانا بصاروخ، أحيانا بشبهات، شبهات كلام. لذلك ورد في الزيارة المأثورة عن أئمة الهدى: لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. إذن من سيدافع عن مظلومية الحسين ويرد عنه من يقتله باللسان لا زال الآن؟ أنتم نقابة محامي الدفاع عن مظلومية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أنتم عندكم استعداد تقومون بهالمهمة؟ حرب شعواءها. أحيانا العدو يكون داخلي منك وفيك. يعني أبسط كلمة يمكن يقول لك مثلا: مين آل الإمام الحسين عليه السلام؟ يوم عاشوراء قال: اسقوني شربة ماء فوحق جدي أنا عطشان. شو بتقله؟ ومؤمن ومتوالي ومنك وفيك. مين قال انه الحسين عليه السلام حمل حملة على جيش ابن زياد فقتل منهم مقتلة عظيمة؟ هي المعركة كلها ما ضاينت ساعة، نص نهار وخلصت القصة. من وين جبتوا لي قتل 500 بهالحملة وقتل 200 بهالحملة وقتل 300 بهالحملة؟ ماذا تقولون لهؤلاء الناس؟ هذه معارك محتملة، معارك محتملة، شبهات موجودة، ألغام موقوتة في طريق المنبر الحسيني. ماذا تقولون لهؤلاء الناس؟ لو انبرى لكم أحد مثلي وقال لكم: من قال لكم أن فاطمة الزهراء حوراء إنسية؟ من قال لكم هذا؟ هي امرأة عادية، سعره سعر باقي النساء. كانت صحفية تكتب وأدبها بارع وكذا وخلصت القصة. ليس هنالك سر غيبي في حياة فاطمة الزهراء. ماذا تقولون تلك اللحظة؟ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، من قال لكم بأنه قلع باب خيبر الذي يفتحه 44 صباحا ويغلقه غيرهم 44 مساء؟ هاي مبالغات، هذا غلو. ماذا تقولون لمن يقول لكم هذا؟ ماذا تقولون لمن يقول لكم هذه الأقاويل، هذه الشبهات؟ أنتم ملزمون بالدفاع عن أهل البيت. نحن أبناء الدليل، كيف ما مال نميل. إذن علينا أن نحصل، من أين نحصل على الدليل؟ كتاب الله، من كتاب الله والسنة النبوية الشريفة، وفقهانا عندنا العقل والإجماع وإجماع الفقهاء الأمة. من هذه الأدلة الأربعة الواقعية ندرسها وننقلها للناس. ليس هدفنا فقط التركيز على الجانب، جانب الصوتي، جانب الإلقاء فقط، لا، اللي يهمنا أن نضبط ونضع ضوابط لهذا المشروع. هذا المنبر رسالة، كل كلمة من عندكم، كل كلمة بل كل حرف تنطقون به له أثر في نفوس الناس، ويدور، يدور في الطبيعة كما يدور الماء. كل حرف يدور في الوجود، مثل كلمة طيبة، شوف شلون، هذه الكلمة الطيبة اعتبروها قطرة مي، أشعة الشمس تتسلط على البحار والأنهار، صح؟ يتبخر الماء، يصعد إلى طبقات العليا في الجو، يتكثف في السماء، ينزل على شكل مطر. الكلام الطيب كذلك يدور في الطبيعة، يتصعد إلى السماء. الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد تقرأها 10 مرات يوميا. سورة الإخلاص مثلا، كلام الرسول، كلام أمير المؤمنين، كلام فاطمة الزهراء عليهم أفضل الصلاة والسلام، يطلع من أفواهكم، يصعد إلى السماء، يتكثف في السماء. بأي شكل سينزل عليكم؟ رحمة ونور وهداية. بينما غير كلمات، والكلمة الخبيثة، أوه، هذه ليس لها من قرار، تتصعد إلى السماء بس تنزل على شكل نقمة وغضب. ها، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. هذا أني يكون ننتفت له. زين، من هو إمامنا في هذه المهمة؟ إمامنا الإمام زين العابدين عليه السلام، رسم لنا منهجا يجب أن نمضي عليه، مثل سكة الحديد. عندما دخل مجلس يزيد بن معاوية عليه اللعنة وقال ائذن لي أن أصعد هذه الأعواد وأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الناس أجر وثواب. إذن القاعدة العامة في عملنا هالنقطتين الرئيسيتين. أول وحدة، كلامنا يكون يرضي الله جل وعلا، والنقطة الثانية يكون ينفع الناس، ينفع الناس، مو العالم في الشرق وأنا أتكلم بالغرب ما أفيدهم، بس في سبيل الله أثبت أنه أنا أفهم، مو خالف تعرف، أتكلم بقضايا ما تعني المجتمع لا من قريب ولا من بعيد. شو خصني أنا بهالأمور هذه؟ واضح الكلام؟ إذن هدفنا من هذا المشروع أن نتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الناس أجر وثواب. طبعا بداية حاب أعطيكم تصور الكلام. المشكلة التي يقع فيها الكثير من الناس أثناء الكلام أنه الكلمة يدخلون فيها روح لا تلائمها. يعني شلون؟ أضرب مثل للي أقوله. لو قرأتم آية من آيات القرآن الكريم فيها جنات تجري من تحتها الأنهار، كيف عليكم أن تتفاعلوا مع هذه الكلمات؟ لو اعتبرتوا حالكم مثلا خطيب أو إمام جماعة بالمناطق اللي هن فيها مثلا، بلش يصرخ جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بهالشكل بتنقال؟ هسه نار وقودها الناس والحجارة، معقولة هيك بتنقال؟ أما جنات هيك بتنقال؟ ما هيك؟ هون من فهمك لهالعبارة بالذات راح تعرف شغلة مهمة جدا، أن لكل كلام في الوجود، لكل كلام في الوجود روح وجسد. كل كلام في الوجود له روح وجسد. الجسد هو هذا الشكل الهندسي، دورة الإمامين الجوادين لتعليم الخطابة الحسينية. الآن أنا ألقي وأتكلم وأعرف عن هذه الدورة. الآن خطابي شنو خطابي؟ لا هو خطاب سياسي، ولا هو خطاب رياضي، ولا هو خطاب إعلامي، ولا هو خطاب حسيني، لا، هذا خطاب الآن إعلاني، دورة الإمامين الجوادين عليهم السلام لتعليم الخطابة الحسينية. لو دخلت روح غير هاي الروح فيها تستوعب الكلمات أنت أو تشمئز نفسك؟ لو صرخت فيها مثل ما يصرخون خطباء العامة مثلا، ها بتتضايق، عمي وطي صوتك شوي زين، أو تموعت فيها دورة الإمامين الجوادين لتعليم الخطابة الحسينية، دبلت الكلام هيك كمان ما أخذ حقه. لكل كلام في الوجود روح وجسد. خل أضرب مثال آخر بما أنه الأخوات أكثر من الإخوة. لو أبو البيت اليوم طلب من عندكم محاشي، حفرت البيت إنجانات وحفرت الكوسة مو هيك، وزبطتوهن وحسب الأصول وجهزتوهن، فيكن تحشوهن برغل؟ ليش؟ لازم تحشى برز ولحمة وصنوبر، صح؟ هذا اللي لازم يكون بهالشيء. زين، هالكلمات أحيانا نفس الكلمة في موقع آخر تتطلب من عندكم حشوة معينة، إذا حشيتوها غير شيء تتفجر الكلمة وما تفيد بالاستعمال. مثلا أضرب مثال، لفظ الجلالة الله أكبر، الله أكبر، لما نقولها بالأذان تتطلب من عندنا روح مو بس حنجرة قوية، لا، تتطلب روحانية معينة، كأنك عم تقول هيا إلى الصلاة، كن نبرة صوتك فيها نغم معين، الله أكبر الله الله أكبر، تعطيها خشوع، تعطيها دعوة، صح؟ زين، جينا هاي أخذت روح في هالموقع بهالشكل، لما عم تجود القرآن الكريم فيك تعطيها أذان؟ لا. شايفين عبد الباسط لما ينتقل من سورة لسورة شلون يجود الله أكبر؟ يقولها تجويد، أخذ نغم تاني، إذا أذن فيها تبطل القراءة، ما عاد يواصل. اترك لي هالهيدي، لو وقفت أنا خلف الميكروفون هيك خلف المنصة بدي يكون شاعر، الله أكبر يا حناجر رددي، فيني أذن؟ ليش؟ ها؟ الشعر الإلقائي بده روح غير روح الأذان، مو باللازم. دخلت على البيت انت والحجة اليوم طابخت لك مجدرة غير شكل، وبدك تبدي اعجابك بهالأكلة، تأذن؟ ها؟ سريع. كيف تبدي اعجابك؟ الله اكبر، عم يسلموا هالديات يا حجة، شو هالأكلة، شو الله الله اكبر على هالأكلات الطيبين يا أمي، اجتي بإعجاب. أحيانا الله بيقولها بشكل غزل، أحيانا زين بيأدين. لا، دخلت المحكمة والقاضي حكم علي بالإعدام ظلما وعدوانا، بدي أصرخ بوجه الله أكبر، أدن له؟ شو بدي اقول له؟ صرخ لامي، ما هيك؟ الله اكبر على كل من طغى وتجبر، شو صار عليك تحكمني بالاعدام؟ انا شو عملت؟ بدي صرخه عسكريه، صرخه فزع تخلع قلبه للقاضي انه انت ظلمتني. زين، مو باللازم، عملنا انقلاب عسكري ورحنا على الاذاعه بدنا نحط نشيد الله اكبر، نقدم، شو بدنا نعمل؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كيد المعتدي. شو أخذت روح النشيد، أخذت روح الثورة، صح؟ زين، قعدت على المنبر وبدي أقرأ، الله أي دم في كربلاء سفك، هنا نعي، بدي أنعاها نعي، أدن فيها، أصرخ، أتعجب، أتغزل، كيف بدي أقوله؟ أي روح تناسب الكلمة هنا؟ الله يا حامي الشريعة، شايفين إنتش حزينة؟ الله أي دم في كربلاء سفك، يا لم يجري في الأرض حتى أوقف، يا الفلك سبع ثمان مواقع، بكل موقع الكلمة أخذت روح. إذن هذا الخطيب اللي عم يسومن كلن بسعر واحد، كلن بشكل واحد، بخناء ما وبزعيق وصراخ، هذا خطيب؟ ما هو خطيب، هذا صوته عالي، لكن ما عم يعطي الكلمة حقها، ما عم يحشي الروح المناسبة للكلمة. إذن الكلمة ليش بيقولوا كلمة بتحنن وكلمة بتجنن؟ والفرق بيناته النقطة، تحنن وتجنن. الكلمة إذا قلتيها مثل ما لازم تقوليها. الآن لو نجي على العلاقات الزوجية بالبيت، أنت مكلفة الزلمة إنه يجيب لك كيلو لحمة، بيجيب لك كيلو لحمة، أجا المسويات من الشغل تعبان هلكان، ها وهي ثيابه كلها شحم، السلام عليكم، وين اللحمة؟ يعني خليت يروح غير مناسبة في الكلمة، بينما غيرها. ابن عمي الله يعطيك العافية، إن شاء الله ما نسيتنا من اللحم اليوم، لك والله تكرم عيونك، والله أجيب لك اللحمة والشحمة والبدكية. بينما لما قلتي له هيك عملتي له هيك، بقول لك أبوك يا أبو اللحمة، أقول لك شوفيني أنا بأي حال، صح ما لا؟ ليش؟ لأنك دخلتي روح غير مناسبة في الكلمة. حبيبي الله يرضى عليك يا ابني، بدنا نتعشى وما في عنا خبز، هاي 1500 روح جيب لنا ربطة خبز. يلا يا ابني، يلا يا عيوني، يلا يا تبر عيوني، انت تفضل بأمرك يا بي. أما الأولى يلا وجيب لنا خبزة، ما بدي والله عندي دروس، خلاص ما في مجال. إذن شغلة الخطيب اللي يكون خطيب فنان بده يعرف كيف يحكي الكلمة. شنو مهمة الخطيب الآن؟ من خلال هالقاعدة الأساسية أن يعيش الكلمات ويعيش المجتمع الكلمات. مثلا أنا أنادي يا حسين، كلمة يا حسين نداء الإمام سلام الله عليه، في كل موقع تحتاج روح، صح ام لا؟ انت عم تسرد حديث عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا. هنا الحسين على لسان النبي بدك تقوليه بانكسار، بينما انت شاعر واقف خلف المنصة لبك يا حسين أفيق من أعماقي وأصوغ من دمك البتول العراقي. هنا تقولها بشموخ شمم. موقع آخر، خرجت زينب من التل الزينبي تنادي يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أين أنت يا حمانا أين أنت يا رجانا إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هنا أخذت طابع آخر. زين، بينما أنا عندي طالب بدي أنادي يا حسين تفضل إلى اللوح، هون لا فيني أبكي ولا فيني أصرخ ولا فيني خانق ولا فيني أدن، صح؟ تحتاج إلى روح أخرى الكلمة. زين، لما بدي أندب كمان بدي حركة أخرى، بدي روح حزينة وبدأ إيقاع يا حسين الصبطي يا رمز الفداء عاد شمر وفارا نحر الوفا كل يوم صار عاشورا لنا كل أرض بك صارت كربلاء. أخذت روح وأخذت حركة. لما نلم بهذه القواعد الأساسية راح نميز بين الخطيب وبين الثرثار المهذار الذي يصرخ ويولول دون علم ودون إلمام بكل قواعد وفنون الخطابة. الآن أنتم من خلال تجاربكم هالعمر القليل اللي قضيته قديش عم تسمعوا خطباء يطلعون المنابر وما بيعطوا الكلمة حقها. هون نقطة حساسة. كم خطيب اللي بيطلع وما بيعطي الكلمة حقها؟ كلمة حزينة يعطيها لحن راقص، كلمة فرايحية يقولها هو عم يبكي حزين. لاحظ كيف؟ جنات تجري من تحت الأنهار، مثلا هو عم يوعظ جنات تجري من تحت الأنهار حزين. ليش؟ كان بيفرح. فردها شوي، هاي جنة. لاحظ كيف؟ يجب أن يعطي الكلمة روحها، حقيقتها، معناها الحقيقي لكي يتفاعل الناس معها. أنت لما تجيك الكلمة مثلا بدك تأكلي فروج، أحلى إعلان شفته في حياتي يوم على كواع الكحالة، بدي أفتح ديديه كبيرة وحاطين فروج مأمر غير شكل، أحمر أحمر هيك يزهي، وكاتبين تحت تعليق ناطرينك على نار. يعني الفروج ناطر الأكيلة تبعه على نار، بس هو شو عم يضوي. زين، إذا فت من جنب مطعم وشفت هذا الفروج مفحم، بعد إلك خلق تأكلي منه أو بعد ني مش مستوي؟ الكلام كذلك، إذا قلتي بأقل من حرارة اللي يحتاجها أصبح أكل ني ما بتتاكل، وإذا قلتي بحرارة أكثر مما يستحق يكون أكلة محروقة ما يؤدي دوره. الكلام يجب أن يكون حي. الكلام ينتقل من ملقي، خلي فكركم عندي، أنا ملقي وأنتم متلقي، والكلام هو الملقى. أنا عم طلع الكلمات من تمي وأدفع بها روح معينة وبزدت لعنكم. إذا أجت عم تنبض بالحياة تتلقوها، أما إذا جت الكلمة ميتة قبل ما تستقبلها تعمل هيك، ما بدك تسمعها. هذا ملاحظين في بعض الأماكن، تمر أنت مثلا أو يمر صاحب سيارة من هالشباب المايعين ومعلي البفلات تبعه على الآخر، شو بتعمل بحالك؟ تعمل شو هيدي؟ بتصم أذنيك من عنده، لأنه هذا يجرح المشاعر. استطاعة الأم البفل أقوى من استطاعة أذنيك. أو بتشوف بالجكتور عم يضوي أكثر من اللازم، شو بتعمل؟ شمس قوية، شو بتعمل بعينك؟ ما هيك بتعمله؟ كذلك القلب، القلب يعمل هكذا أمام الكلمة التي فيها غير الروح التي تناسبها. هذا المقدار في هذا الدرس الأول هو سر علم الخطابة، المايز بين الخطيب وغير الخطيب، أن الخطيب يستطيع أن يضع الروح المناسب في جسد الكلمة المناسبة. يعني مثل الخياط أو الخياطة اللي بتخيط فستان العرس للعروس أو العريس، يجي حفر وتنزيل مفصل تفصال صح؟ أما اللي يحط الروح غير المناسبة بالكلمات، يمزق الكلمات، تموت الكلمات. خاصة نحن بالمنبر الحسيني على شو نعتمد أكثر شيء؟ على الشعر، صح؟ والسماء اللي يقول إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حري أن يقال له شعر. حرام هذا يسمى خطاب، وحرام يسمى كلام، وما عندكم استعداد لا بتسمعوه ولا بتطلعوا باللي بيقولوا. بينما كلام الإمام إمام الكلام، لأن كان يتكلم من قلبه رب. زين الكلمات هلا من وين بدنا نطلعها؟ من الحنجرة ولا من هون؟ ما خرج من القلب بدون استئذان. منو عنده سؤال بهذه القاعدة الأساسية في الخطابة؟ وأنا متأكد أنه في كل الدورات اللي أخذتوها ما سمعتوا الحكي هذا. كل الفن في هذه الكلمة. علما هذه ضربة مرش، بعدنا هاي أول ضربة مرش، هاي أول ضربة مرش. لما نتعلم شوي شوي كيف نقول أول كلمة، ثاني كلمة، ثالث كلمة، شوي شوي لنجمع الكلمات ثم نقولها على هذا المنبر. طبعا أنا ديش تشوفوني هلا متكلم أمامكم، بمجرد ما أحط إجري على الكرسي هذه صغيرة بصير بأرجوف. المنبر له هيبة. ليش؟ لأنه هنا في عندك رقيب وعتيد. إذا كان هون عندنا كاميرا الأستاذ حسن وكاميرا الأستاذ حمزة، هونيك عندك رقيب وعتيد، هو اللي بيحاسبوك على كل صغيرة وكبيرة. خاصة إذا دعيتي في شهر رمضان الكريم، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير، وتي قبل الغروب بشوي عندك مجلس أسبوع بدك تقري مجلس، وقلتي قال رسول الله، ورسول الله ما إلى الحكاية اللي قلتيها، يا أشحارك يا تعتيرك، صومك راح عليك، بدك تقضي يوم وتدفعي كفارة هالكذبة اللي كذبتيها على رسول الله. لا ما في مزح هوني، هون ما في مزح، هون ما في مزح. عشان منبر. اي عشان منبر. منبر منبر منبر. كلام رسول الله لا يكتب فيه. بس قلت قال. إذن من قواعد الأساسية الخطيب ما يتحمل مسؤولية هيك شغلات، يقول روية دائما خليها برأي بتراوي واطلعي منها سالمة. خليها برأي بتراوي، روية عن رسول الله أنه قال، مش أنت اللي عم تقول قال، لأن قال أحيانا حرف منصوب ها أنت رفعته، مكسور نصبته، ما راح تغلب غير المعنى كله، وصرت أنت المسؤول، أنت المسؤول، يجب أن تنتبه لذلك. زين، إذن القاعدة الأولى اللي نوهنا إلها أن لكل كلام في الوجود روح وجسد، والكلمة نفس الكلمة في كل موقع تطلب روح. لا يمكن أن تقول الكلمة بشكل واحد في كل مواقعها، لا يمكن أبدا. من هذا الباب إن شاء الله الدرس القادم راح تعرفون أن الخطابة تنقسم إلى عدة أقسام، ليست الخطابة فن واحد. قبل ما نعرف أقسام الخطابة إن شاء الله راح نأخذ آراء أساتذة الخطابة. شنو هي الخطابة؟ هل هي فن؟ هل هي علم؟ أم هي صناعة؟ بدنا نعرف شو هي. ما بعرف. هلا إذا فن بيسجلوكم نقابة الفنانين. بدنا نكون مشتركة بثلاثة. بعد وناقص شيء. عندي فن وعندي علم وعندي صناعة. صوت إمام. إخلاص ما في. إخلاص ما في، بيمشي الحال. لو عندي كل اللي عند اللي بدك إياه بس إخلاص ما في، بنجح؟ مستحيل. ها إذن نحاول إن شاء الله في الدروس القادمة أن نواصل معكم في تفكيك الأمور الأساسية للخطابة، لنعرف القاعدة ونحط رجلينا على السكة الصحيحة ونمشي خطوة خطوة. متى ما مشينا خطوة خطوة سنصل بسلام. وقد قال هتلر لسائقه الشخصي: سر على مهلك لكي نصل بسرعة. نسير على مهلنا لكي نصل بسرعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.